program في الآيات السابقة يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله يستبشر بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بعد ما ذكر هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفا عجيبا فقال السائلون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وهذه يعني تقريبا ما يقال تسع صفات لهؤلاء الموفقون المسددون الذين بشرهم الله تعالى بالجنة. فأول صفة من صفاتهم التوبة التائبون، فهو سريع التوبة إذا وقع في زل، مجرد ما يقع في خطأ في ذنب كذا مباشرة يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية العابدون، رجل حريص على العبادة على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. الحامدون، كثير الحمد لله تعالى والثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى على نعمه. الحامدون السائحون، السائحون فسرت السياحة هنا بالصيام، فسرت بالجهاد. وجاء في حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام سياحة أمة الجهاد، سياحة أمة الجهاد. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لمعنى هذه الآية. السائحون يعني مجاهدون يدافعون عن الإسلام وأهله. الراكعون أهل الصلاة. الساجدون يعني حريصين على الركوع والسجود. السابعة الآمرون بالمعروف، دائما ينصحون الناس ويذكرون الناس وإذا رأوا خيرا أمروا دلوا الناس عليه. والناهون عن المنكر، إذا رأوا خطأ نبهوا أيضا، يا فلان انتبه هذا خطأ، هذا حرام، هذا ربا، هذا غش، ترى ما يجوز. فينبه الناس إذا رأى خطأ حتى لا يقع الناس في هذا المنكر. والناهون عن المنكر. ثم ختم الله تعالى بصفة تاسعة تشمل هذا كله، قال والحافظون لحدود الله. الحافظ لحدود الله يعني اللي حريص على حدود الله اللي هي سواء كانت أوامر أو نواهي، فهو حافظ لها لا يتعداها ولا يتجاوزها. الحافظون لحدود الله. ثم قال الله تعالى عن هؤلاء وبشر المؤمنين، ولم يذكر ما هي البشارة لتكون أعم، فبشره بكل خير في الدنيا والآخرة وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذه الآية نزلت بعد أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب. كان هنا أبو طالب يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما، وكان كفار مكة يتهيبون النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عمه، ولم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة أمه أبي طالب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، وهو أيضا الذي رباه بعد توفي، يعني توفي جده عبد المطلب، أصبحوا في حضانة أبي طالب. أبو طالب دخل في مرض الموت، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، سأجادل بك عند الله بهذه الكلمة، أن الله تعالى ينجيك بها. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال هؤلاء الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أمية، طبعا سبحان الله عبد الله بن أمية بعد ذلك أسلم لكن أبو جهل ما أسلم. فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يا أبو طالب تترك ملة أبيك عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا، قام يعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقام هؤلاء يعيدون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد وهؤلاء يعيدون حتى قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، يعني لا أريد أن أترك ملة عبد المطلب. وجاء في صحيح مسلم في رواية أبي هريرة قال يا محمد لولا أن تعيرني قريش، يقولون إنما حمله على ذلك الخوف من الموت لأقررت بها عينك، يعني لا كنت أجبت لك وشهدت، لكني يعني خلته عزة النفس أن الناس يقولون شهد خائف من الموت، لولا أن تعيرني قريش يقولون يعني أخذت الخوف الموت وإلا أقررت بها عينك. مات أبو طالب على ملة عبد المطلب، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهك. فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما في استغفار ما دام مات على الكفر، فلا يجوز الاستغفار له والترحم له، ولو كانوا من قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وعلى سبحان الله على وضوح هذه القضية يا إخواني، أنا ما مات على غير الإسلام خلاص، يعني نفل أمره لله ولا ندعو له باستغفار ولا بترحم، إلا أن كل ما يموت كافر خصوصا مشهور تعاد القضية مرة. الترحم على بيل جيتس صاحب آيفون، الترحم على مذيعة الجزيرة مش عارف إيش، الترحم يا جماعة ما يجوز. طيب أنت ارحم يا الله، قلنا ما إحنا نرحم الله، لكن هذا حكم الله، الله تعالى يقول لا تستغفر ولا تترحم على من مات كافر، نحن نطبق ما يريده الله، يعني الله يرحمها خلاص الله إليه، لكن نحن المطلوب منه نحن لا نتكلم على كافر بدعوة برحمة أو استغفار. وهذه قضية أحسنت، أن من أقرب الناس له ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن إبراهيم استغفر لأبيه وأبوه مات كافرا. فأنزل الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله؟ من يعرف أخبار متى تبين؟ لما مات، يعني هو من استغفر له لما كان حيا، فلما مات أبوه توقف إبراهيم عليه السلام. فهذا معنى فلما تبين له أنه عدو لله خلاص مات على عداوة الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يا الله تعالى يبين الناس جميع الأحكام، ولا شك أن الله أحكام يا إخواني فيها قوة وفيها شدة، بس هذا أمر الله، إحنا في الأخير عبيد لله نسلم لله ما يريد، ما دام هذا أمره فخلاص قدر الله شاء فعل. نقول من مات على الكفر فأمره إلى الله، ولا يجوز أن نترحم أو نستغفر له بكلمة، لأن هذا أمر الله لنا، هذا أمر الله لنا. اللي هو إبراهيم عليه السلام قال: اللهم اغفر لأبي إنه كان من الضالين في سورة الشعراء. فقال بعضهم: طيب هذا إبراهيم استغفر لأبي؟ قالوا: إنما كان استغفاره في حياته. وإحنا في حياة طبعا هذا شيء جميل، واحد مثلا يدعو بالهداية الكفار والعكس، نسأل الله تعالى يهديهم. وجاء في صحيح البخاري أن أبو هريرة قال: يا رسول الله ادعو لأمي أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة وجدها أسلمت. فالدعاء للحي من الكفار بالهداية وأن الله تعالى يعني طيب، هذا جميل، هذا شيء طيب، لكن إذا مات خلاص انتهى. يقول الله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه قصة الثلاثة الذين خلفوا، إن شاء الله إنها طويلة تحتاج درس خاص، إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا ويرزقنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.